حرر بلادي عالكفر تنصر قعدتي خير تسادي خير تسادي بغداد لا تحزني سيدي أحزاني سيدي أحزاني للعلج لا تنحني دمر الجاني دمر الجاني بغداد لا تحزني سيدي أحزاني سيدي أحزاني للعلج لا تنحني دمر الجاني دمر